ذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. معاشر المسلمين، إن النبي الأكرم والرسول الأعظم والحبيب المصطفى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم يحذر كل ظالم، يحذر كل ظالم مهما على شانه، بأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. ربنا عز وجل يمهل ولا يهمل، يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إننا في هذه الأيام المباركات من شهر رمضان نعيش ثورة في مصر، ثورة هي الثورة الصغرى التي قامت منذ أشهر، نريد في رمضان ثورة كبرى، نريد ثورة على الذات البشرية، نريد ثورة على الذات، ثورة على الأخلاق الفاسدة، ثورة على المعاملات الفاسدة، ثورة على كل عبادة باطلة، نريد ثورة على الذات، ثورة نستطيع أن نخرج من خلالها بتوحيد الله جل وعلا. فإذا أردنا تطبيق شرع الله تبارك وتعالى على أرض الله في كافة أنحاء الأرض عامة وفي مصر خاصة، فعلينا معاشر المسلمين أن نقيم شريعة الله جل وعلا أولا في ذاتنا، نقيم شرع الله عز وجل في بيوتنا، نقيم شرع الله جل وعلا على أولادنا وبناتنا، حتى تقوم شريعة الله جل وعلا على أرض مصر على أساس راسخ سليم. فلا يمكن بحال من الأحوال أن تكون هناك حاكمية لله جل وعلا والأمة غير مهيئة لحكم الله جل وعلا. فلا بد من تهيئ الأمة لشرع الله جل وعلا، فتفتح المساجد وتفتح القنوات ويستصلح الإعلام وتستصلح التربية والتعليم وتصلح الجامعات والمعاهد بمناهج تقوم على شرع الله جل وعلا، إن أردنا تطبيق شريعة الله على أرض الله، على أرض الله في مصر. فعلينا معاشر المسلمين أن نعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل كتابه على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليحكم به، إلا ليحكم به. نرى الناس كفر في بيوت الله جل وعلا في رمضان، أليس الذي أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم هو رب رمضان وغيره من الأشهر؟ إننا نريد تطبيق شرع الله جل وعلا، نعم، ولكن نريد تهيئة الأمة لتحمل المسؤولية أمام الله جل وعلا، لأننا لا بد أن نضع في الاعتبار أننا بتطبيقنا لشرع الله جل وعلا سيعادينا المشرق والمغرب، العالم سيعادينا، فهل نحن مستعدون لهذه العداوة؟ هل نحن رجال نستطيع أن نحمي العقيدة؟ نستطيع أن نحمي الشريعة؟ نستطيع أن نصبر على الجوع والعطش حتى لا نذل كما كنا نذل؟ فقبل أن تكون كلمتنا من رؤوسنا لابد أن تكون لقمتنا من فؤوسنا، هل نحن على استعداد لهذا؟ إن كنا حقا على استعداد فأبشروا معاشر المسلمين بتمكين شرع الله جل وعلا في مصر. أما إن كنا نأكل ونشرب بأيدي غيرنا ولم نستطع أن نعتمد على أنفسنا بعد توكلنا على ربنا تبارك وتعالى، لو أننا وقفنا على أقدامنا وطبقنا شرع ربنا لعادام العالم أجمع. محمد صلى الله عليه وسلم ظل يدعو في مكة، ظل يدعو فحورب واضطهد وأوذي صلى الله عليه وسلم، حتى أتاه رجل، حتى نتعلم معاشر المسلمين أن عقيدة الإسلام أن توحيد الله جل وعلا لا يوجد شيء على وجه الأرض على الإطلاق أغنى منه. يأتي خباب بن الأرط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد قربة له في ظل الكعبة، يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ نزل بنا من العذاب ما نزل، أما ترى ما نحن فيه يا رسول الله؟ فماذا كان من الحبيب المصطفى الذي أراد أن يربي أمة الإسلام في شخص هذا الصحابي المبارك رضي الله عنه؟ كان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس وبين أن العقيدة شيء عظيم في حياة الإنسان المؤمن. كان الرجل في من كان قبلكم الرجل المؤمن الموحد المصر على توحيد الملك جل وعلا يؤتى به حتى يرجع عن دينه فيرفض، فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق إلى شقين، لا يرده ذلك عن دينه أبدا. والله كلام النبي هنا، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراقب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. نريد تربية الأمة على توحيد الله جل وعلا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا نريد نريدها علمانية ولا ليبرالية ولا رأسمالية ولا اشتراكية ولا قومية ولا ديمقراطية، بل نريدها إسلامية على منهاج النبوة، نريدها إسلامية على منهاج النبوة، بعيدا عن الأحزاب، بعيدا عن الجماعات، بعيدا عن المسميات، نريدها إسلامية. قال الله عز وجل فيها على لسان يوسف عليه السلام: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هو إله واحد لا شريك له، يفرض بالخلق ويفرض بالعبادة. الله الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله الرحمن على العرش استوى، الله بيده مقاليد السماوات والأرض، الله يعلم ما كان وما سيكون، لو كان كيف كان يكون، الله نريدها إسلامية نعم، لغيرنا من الديانات الأخرى أو من الشرائع الأخرى ما لنا وعليهم ما علينا. إن شرع الله جل وعلا إذا ساد ساد العدل في الأرض. لا نريد علمانية تدعو لانفصال الدين عن الدولة، هم يريدون دولة بلا دين، ونحن نريدها دولة لله الواحد القوي المتين. العلمانية يقولون في أصولهم لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. قيصر يشاطر الله عز وجل ملكه. يقولون الدين لله والوطن للجميع. أيان الله تبارك وتعالى لا شيء لهم في الوطن. الدين لله والوطن لله والسماوات لله والأرض لله وكل ما خلق الله جل وعلا، فلنعبد الله جل وعلا وحده. يريدنا ليبرالية تقوم على الحرية المطلقة التي لا ضوابط لها، فكل شيء مباح. حرية فكرية، حرية عقدية، حرية أخلاقية. نعم نحن نريد الحرية، وديننا يدعو إلى الحرية، ولكن يدعو إلى حرية منضبطة بضوابط الشرع الحنيف. ولكننا يريدنا حرية لا تعرف للشرع ضوابط. عندهم كل شيء حلال، الزنا حلال، اللواط حلال، السحاق حلال، نكاح المحارم حلال، نكاح الأم حلال، نكاح البنت حلال، نكاح الأخت حلال، الخمور حلال، المخدرات حلال، القمار حلال، الميسر حلال. طالما في حرية، أي حرية هذه؟ نريد حرية منضبطة بضوابط شرع ربنا جل وعلا. نريد حرية منضبطة بمنهاج النبوة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم يكون حكما عاضا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء يرفعه، ثم يكون حكما جبريا، فيكون فيكم ما شاء يكون، ثم يرفعه إذا شاء يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وهذا ما نرجوه، وهذا ما نأمله، وهذا ما نطلبه من ربنا عز وجل، أن يمكن لنا ديننا الذي ارتضى لنا، وأن يعيد للإسلام مجده، وأن يعيد للمسلمين عزهم. معاشر المسلمين الأكارم، دخل رمضان والنبي العدنان صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي أنا الله وأنا الله أجزي به. من هذا المنطلق نريد ثورة في رمضان على ذواتنا. كل واحد منا يقوم بثورة على ذاته، على قلبه، على عقله. نطهر القلوب ونطهر العقول من أي شائبة شرك بالله جل وعلا. في هذا الشهر المبارك لا بد من التغيير. وانظروا معاشر المسلمين كيف غير الله وجه مصر. وما من أحد قام يدعو إلى هواه إلا اتخذوه وليا، يوالون الكفر وأصنامه ويعادون الله وأحبابه. انظروا أين هو الآن. اعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يملي للظالم، يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. رجل على مدار 30 عاما مصر كلها تقول له تمام يا فندم، أصبح هو يقول لأحد أبنائه تمام يا فندم في قفص حديدي كم أسكن فيه من الأبرياء، كم أسكن فيه من الشيوخ والدعاء، كم أسكن فيه من أناس لا دخل لهم بالقضايا السياسية ولا العقدية ولا الفكرية. اتهامات بالباطل، سجون فتحت ومعتقلات فتحت من أجل ماذا؟ من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين. ولكن أراد الله عز وجل في هذه الثورة المباركة أن يظهر الإسلام وأن يعز المسلمين بفضل الله الواحد المنان. فاشكروا الله تعالى على نعمته الكبرى أن جعل رؤوسنا ترتفع. انظروا هذه القاعة التي يحاكم فيها، كم سخر فيها من مصر كلها. هذه القاعة وهذا القفص الذي يقف فيه قد وقف آلاف مؤلفة غيره فيه. فيا عباد الله، الله يمهل ولا يهمل، يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا، إن الله عزيز ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام. في شهر رمضان ينتقم الواحد القهار من الظالمين. يعرض على شاشات العالم أجمع، أين أصدقاؤه من الأمريكان؟ أين أصدقاؤه من الروس؟ أين أصدقاؤه من إسرائيل المحتلة؟ أين أصدقاؤه من الاتحاد الأوروبي؟ أين أصدقاؤه من العرب؟ أين أصدقاؤه من الملوك والرؤساء وأصحاب الجلالة وأصحاب السمو؟ أين هم منهم؟ آية في الآخرة تتحقق في الدنيا. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. المخلوق يندم وأذنابه يندمون، كل ما أطاع الآخر. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا، فهل أنتم مغنون عنا، فهل أنتم مغنون عنا؟ من يغني عن الحبيب؟ من يغني عن مبارك؟ من يغني عن علاء؟ من يغني عن جمال؟ من يغني عن اللواءات؟ من يغني عن الطغاة أجمعين؟ هل أنتم مغنون عنا؟ هل أنتم مغنون عنا؟ هل ستنفعوننا؟ هل ستدفعون الضر عنا؟ لا والله، لا والله، إن ربنا عز وجل أنزل الكتاب وعلم النبي صلى الله عليه وسلم السنة لكي يحكم بهما. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من كان يظن معاشر المسلمين أن هذا الطاغوت سيقف هذه الوقفة بين يدي قاض من البشر قبل المثول أمام الله عز وجل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، من كان يظن إن أعظم المتفائلين في العالم ما كان يظن، ولكن الله جل وعلا الذي خلق القلم أول ما خلق وقال له اكتب، قال وما أكتب يا رب؟ قال اكتب كل ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله قضى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن الثورة ستقوم في مصر، وأن الطاغوت سيحاكم في مصر وعلى أرض مصر وفي قبص حديدي. فمن المعز أيها المسلمون؟ أيلاه مع الله، أيلاه مع الله. يقول الحق تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لعل دعوة من دعوات الأمهات الثكالى أو النساء الأرامل أو الأطفال اليتامى الذين مات آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم في المعتقلات وفي السجون، لعل دعوة رفعت في جوف الليل المظلم للذي لا يغفل ولا ينام: يا رب عليك بالظالمين، فانتقم الله عز وجل من الظالمين. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أنسي هؤلاء الذين طغوا وتجبروا وحكموا البلاد وأشاعوا الفساد وأذلوا العباد ودمروا الاقتصاد؟ أنسي هؤلاء أن الله تعالى لا ينام؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما تذكر هؤلاء إن الذي وقف أمام والده وقد أمسك بالقرآن الكريم، أين القرآن الكريم هذا في حياة أبيك؟ بل في حياتك وفي حياة أمك وأخيك، بل في حياة أجنادك وأعوانك، أين القرآن كان؟ ألم تقرأ فيه قول الله تبارك وتعالى: وأن احكموا بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك على بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولى فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحن في رمضان نريد ثورة على كل باطل، ثورة على كل ظالم، ثورة على كل فاسق، ثورة على كل مبتدع. نريد ثورة في قلوبنا، في عقولنا، في أبصارنا، في آذاننا. الآباء، الأمهات، البنين، البنات، اتقوا الله عز وجل. لا بد من تغيير في حياتنا في رمضان أولا وبعد الثورة ثانية. إن أردنا حكم الله جل وعلا لا بد أن نتهيأ له. الحكم قائم قائم لا محالة، رضي من رضي وأبى من أبى. فالله عز وجل لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله يأبى أن يطفى نوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فأبشروا معاشر الإسلام والمسلمين، شرع الله سيطبق، وفي مصر إن شاء الله جل وعلا على منهاج النبوة الذي أراده الله جل وعلا وأراده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حالنا عجيب، وصلنا في مصر إلى درجة الشك في قدرة الله جل وعلا أن يزيح النظام وأعوانه، وصلنا إلى درجة الشك أن هؤلاء لا يخرجون إلا موتى. سياسة التوريث وسياسة التجويع للشعب حتى يظل الشعب يجري وراء لقمة عيشه فلا يلتفت للسياسة التي هي من الخساسة إن كانت بمنطقهم. هذا الله جل وعلا في علاه يذل من يشاء ويعز من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تعز من تشاء وتذل من تشاء. أعز الله الإسلام والمسلمين والإسلاميين وأذل الله تبارك وتعالى الظالمين الفاسقين الكافرين. الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. أإله مع العزيز، أإله مع المعز، أإله مع المذل، أإله مع القوي، أإله مع الجبار، أإله مع القهار، أإله مع الله لا إله إلا الله. نريد معاشر المسلمين في هذا الشهر المبارك الكريم أن نأخذ الدروس والعبر مما نراه أمام أعيننا من هلاك الظالمين ومن إذلال الفاسقين ومن هوانهم على الله جل وعلا. استمعوا إلى الحق وهو يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. الله الله على هذه الآية، من يستطيع أن يكرم المهانين الآن في مصر؟ من يستطيع أن يكرمهم؟ لأن الله أهانهم. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فخذوا العبرة والدروس يا عباد الله من هذا الموقف، واحذروا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. تعاملوا بالعدل واستمعوا إلى الحق وهو يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم عليكم وجعلت، يا عبادي إني حرمت الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم. الله حرم الظلم ونحن نتظالم. يا عبادي إني حرمت الظلم، الله حرم الظلم وجعله بيننا محرما، فلما التظالم يا عباد الله؟ هيا نتسامح في هذا الشهر الكريم المبارك. من كان بينه وبين أخيه عداوة فليتسامح، نترك الظلم. كم من أناس يأكلون أموال اليتامى ظلما، كم من أناس يأكلون أموال الناس بالباطل. علينا أن نتسامح، علينا أن نرد المظالم، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرون. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المسلمين الأكارم، يا عبادي، إني حرَّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرَّمًا فلا تظالموا. هذه دعوةٌ من الله تبارك وتعالى لعباد الله أن يسيروا بالعدل في حياتهم. فيا معاشر المسلمين الأكارم، اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، فإنكم ترون مآله الآن على شاشات التلفاز. فالله عز وجل قادر مقتدر، إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون. فعلينا معاشر المسلمين في هذا الشهر الكريم أن نكثر من قراءة القرآن ومن الدعاء لله جل وعلا أن يرفع الغمة عن هذه الأمة، وأن يمكن لها دينها، وأن يولي علينا الصالحين، وأن لا يولي علينا الفاسدين المفسدين. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى حيي ستير، يستحي إذا رفع العبد يده أن يردها صفرا. فاللهم إنا نسألك، وأنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، في هذه الساعة المباركة أن تجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء أعداء الدين. اللهم ارم الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلك كما أهلكت عادا وثمود. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من أراد بمصر سوءا يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، واجعلنا صالحين مصلحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، تقبل يا ربنا صيامنا وتقبل قيامنا، تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، وتقبل سائر أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تجعل حظنا الجوع والعطش من الصيام، ولا تجعل حظنا التعب والسهر من القيام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل، يأمر بالعدل، فيا عباد الله كونوا من العدول، كونوا عباد الله ممن يحبهم الله جل وعلا ويحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. Thank you.